حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله، طبيبي يا نبي الله، أنت الشفيع عند الله، اشفع لنا يوم الحساب. حبيبي يا رسول الله، طبيبي يا نبي الله، أنت الشفيع عند الله، اشفع لنا يوم الحساب. أنت الشفيع عند الله، اشفع لنا يوم الحساب. يوم الحساب يوم الصعاب، صدق الحديث صدق الكتاب. يوم الحساب يوم الصعاب، صدق الحديث صدق الكتاب. غني رسول الله يا حبيبي، كل مين حبك حبيبي. يا رسول الله يا حبيبي، كل مين حبك حبيبي. كل مين صلى عليه صلى عليه حبيبي. يا رسول الله يا حبيبي، كل مين حبك حبيبي. كل مين صلى عليه صلى عليه. سلم في دارك شقد انوارك حبيبي كل من غنى لحسنك وتغنى كل من غنى لحسنك وتغنى نال ما تمنى حبيبي كل من زارك حبيبي سلم في دارك حبيبي شهد انوارك حبيبي شهد انوارك حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي كل مين حبك حبيبي كل مين صلى عليك صلى عليك حبيبي كل مين حبك وتقرب من ربك وهاجر على دربك حبيبي كل مين طاعك كان من اتباعك كل مين طاعك كان من اتباعك فاز بسماعك حبيبي كل من طاعك حبيبي كان من اتباعك حبيبي وفاز بسماعك حبيبي وفاز بسماعك حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي كل مين حبك حبيبي كل مين صلى عليك صلى عليك حبيبي بنتك وأهله علمك وفضله حكمك وعدله وحبيبي واللي اسمه أحمد أو اسمه محمد واللي اسمه أحمد أو اسمه محمد للباري تعبد حبيبي بنتك وأهله حبيبي علمك وفضله حبيبي حكمك وعدله حبيبي حكمك وعدله حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي كل مين حبك حبيبي يا حبيبي رسول الله يا حبيبي كل مين حبت حبيبي كل مين صلى عليه صلى عليه حبيبي حبيبي